الإمام أحمد له ولدان عبد الله وصالح، وليس بشقيقين، كل واحد منهما من أم. قال صالح ابن الإمام أحمد: رأى رجل مع أبي محبرة، رأى رجل مع أبي محبرة، يعني المحبرة مكان الحبر، سابقا كانت الكتابة تعرف بقطعة خشب مبرية أو ثبرة تغمس في المحبرة في الحبر ثم يكتب بها، فكان طالب العلم دائما معه المحبرة ومعه القلم. قال: كان رأى رجل مع أبي محبرة فقال له: يا أبا عبد الله، شوف كيف الناس يغرون حتى عظماء الرجال، قال: يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين، يعني مستنكرا أن يحمل المحبرة كما يحمرها صغار الطلبة، أو أن يقرأ في كتاب، أو أن يحرص على الاطلاع كما يحرص عامة طلبة العلم. فالإمام أحمد قال له كلمة تقطع كلامه وفكره، فقال له: مع المحبرة إلى المقبرة. يعني إيه؟ يعني مع العلم إلى أن أموت. وهذه هي التي قالها في رواية أخرى لأناس آخرين، قال: أنا، يعني الإمام يشير إلى نفسه، قال: أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر. ولهذا لما كان في وقت احتضاره، يعني في قرب وفاته، قال لهم: هاتوا لي حديث هشيم، فذكروا له من حديثه. وهشيم هو هشيم بن بشير، وهو أول شيخ للإمام أحمد، لقيه الإمام أحمد 79 و100، وكانت سنه إذ ذاك إذ طلب العلم 16 عاما، يعني بين 15 و16، لأنه مولود سنة 164، وبدأ بطلب العلم 179. فقرأوا الحديث وذكروا أن ابن سيرين كان يكره الأنين، وكان المرض قد اشتد بالإمام أحمد وكان يئن، فلما قالوا له إن ابن سيرين كان يكره الأنين قالوا: فما أن حتى مات. هذه: أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر، يعني لا بد أن أستفيد العلم، ما هي فترة الشباب، وإذا بلغت مبلغا صرت مدرسا أو صرت معلما أو صرت محاضرا أو صرت دكتورا أو صرت إيش مؤلفا، يشار إلى خلاص انتهيت. هذه حال من لا يعرف حقيقة الأمر. العلم علم، علم ماذا؟ علم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل أحد يرتوي من معرفة معاني كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله العلماء في بيان الكتاب والسنة؟ لا أحد يرتوي لمن صحت نيته وصح قلبه. لهذا قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أنه خاطب الجميع بأن يلازم طلب العلم وألا يترك طلب العلم بأي عارض من العوارض. ونحن نرى اليوم في حلق المساجد طائفة كثيرة ممن رغبوا في العلم طلبوا العلم 2 شهر ثم ترك، 3 شهور إيه، وبعضهم طلب 3-4 سنين 5 سنين 7 سنين وترك. لماذا؟ هل إذا جاءتك الدنيا خلاص انصرفت إليها؟ هل إذا جاءك منصب انصرفت إليه؟ هل إذا جاءك جاه وأصبحت مديرا لمدرسة أو أصبحت دكتورا أو انقطع العلم؟ لا، ولا بد أن تكون طالب علم حتى تموت. وبهذا يصلح حال الناس إذا كان علماؤهم وإذا كان طلبة العلم فيهم دائما مع هذه الوصية: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني مع الكتاب إلى الموت، مع القراءة، مع التعلم، مع الحفظ، مع المذاكرة، مع المدارسة إلى الأبد. الآن الناس يقولون إيش؟ يعني أحكام الصلاة عرفناها، ما فيش. وإذا سألتهم عن كثير من الأحكام لم يعلموها. لما؟ لأنهم قنعوا بما عندهم وفرحوا بما عندهم من العلم، نسأل الله العافية، وترى إذا سألتهم في أمر أعظم من الصلاة، في مسائل في العقيدة، في التوحيد، وجدت أنه لا يحسن وكان طالب علم. لما؟ لأنه فرط وترك. والعلم عزيز، إن تركته تركك، وإن أقبلت عليه أعطاك شيئا منه بما قدر الله جل وعلا له. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.